حقيقة يعني كثرت الشكوى من طول الشرح أو طول الزاد. الزاد كما هو معلوم عند أهل العلم للمتون المطولة، لذلك قل أن يشرحه أحد ويمكث فيها أقل من 3 سنين أو 4 سنين. هذا أمر طبيعي، يعني ليس الزاد كمثلا أخصر المختصرات أو كعمدة الفقه أو الدليل، لا، الزاد كاسمه زاد، إذا درسه الطالب لفظا ومعنى فهو جدير أن يكون فقيها وأن يكون قاضيا وأن يكون مفتيا، بأن يجمع بين المسألة ودليلها. ولذلك قيل فيها أكثر من 33,000 مسألة قيل، وبعضهم يقول لم تصل إلى بالمنطوق والمفهوم إلى 5,000 مسألة. هب أنها 5,000، حينئذ نقول الطالب يحفظ 5,000 مسألة بدليلها بمنطوقها ومفهومها ويحفظ أدلتها، يقول هذا جاء على أكثر مسائل الفقه وإن لم يأتي على كلها. فالزاد نقول هذا كتاب في نوعه هو كتاب مطول، وهو كتاب صعب أيضا ليس بالسهل، وهو أيضا في مذهب الإمام أحمد، فمن حفظ الزاد قد حكم بين العباد، هكذا قيل، من حفظ الزاد فقد حكم بين العباد، ليس بالمذهب وإنما بما يترجح عنده، لأنه صار أهلا أن يحكم بين الخلق بالتنازع والخصومات، وأن يفتي في مسائل العبادات من الطهارة والصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك. فمن حفظ هذا المتن بفقهه وفهمه وأدلته فهو صالح لأن يكون قاضي. حينئذ إذا علم الطالب هذه الفائدة وأن هذا الكتاب الذي يدرسه على هذا النحو، حينئذ لماذا العجلة؟ لماذا يستعجل؟ لماذا يريد أن ينهي المتن أو الكتاب في أقرب فرصة؟ لابد من جواب، هل يريد أن يتصدر أن يفتي؟ هل يريد أن يحكم بين العباد قبل أن يتقن الزاد؟ وهذا ليس هو المراد من كلام الفقهاء. حينئذ نقول لابد أن يتأنى ولابد أن يأخذ الزاد كمن وكيفا. قد يحفظ الزاد ويكون كما قيل في ذاك عمار الفروع، يحفظ الفروع مفلح من أوله إلى آخره، لكنه لا يفهم منه حرفا، فسمي حمار الفروع، لأن الحمار يعلو عليه الشيء ويركبه ولا يدري. هذا مثله، يحفظ هذا الكتاب ولا يدري فقهه ومعناه، حينئذ نقول هذا كالحمار، هو حكم على نفسه بذلك. حينئذ نقول لا يستعجل، ويأخذ الزاد كمن وكيف، يعني يحفظ المتن إن أمكن، وإلا يكرره، أو أخذ متنا أقل من ذلك ويتفقه على الزاد، لا بأس أن يكون المحفوظ العمدة مثلا أو الدليل، ويكون الدرس فيه الزاد، لا تعارض، وإنما يمر على شرح يحل عبارات المتن الذي حفظه، ثم يصير التفقه على هذا الكتاب. هذا من حيث الكم. من حيث الكيف، بمعنى أنه كيف تشرح لك مسائل الزاد؟ قل المئة 3 أقسام ونمشي طهور إلى آخره، ثم هو مقلد؟ قل لا بد أن تفقه المسألة، ولابد أن يعرف صورة المسألة، ولابد أن يعرف دليل المسألة. وصورة المسألة هذه موقوفة على أهل العلم، يعني لا تؤخذ من الصحف، لا يكون الإنسان صحفيا بمعنى أنه يفتح الكتاب ويقرأ ليفهم، هذا لا يمكن، وخاصة في علوم كالفقه والنحو والوصول، هذا لا يمكن أن يأخذه الإنسان ولو كان على صيغة سؤال وجواب، لا يمكن أن يفهمه، حينئذ لابد من أخذه على أهل العلم. هذا من حيث الفهم، تصور المسألة. ثم الدليل، قرن المسألة بدليلها، هذا يمكن أن يأخذه في بيته، قل كذا لقوله كذا، يحرم كذا لقوله صلى الله عليه وسلم كذا، يذكر الدليل بجوار الحكم، هذا أمر سهل يستطيع الطالب أن يأخذه في بيته والعام يقرأ كما شاء. تبقى مسألة ثالثة، وهي التي تكون المحاك، وهي التي نكثر من الكلام فيها، وهي التي نريد أن يتأصل الطالب عليها، كيف أخذنا هذه المسألة من هذا الدليل؟ هو قال حرام لقوله صلى الله عليه وسلم كذا، طيب ما وجه الدلالة؟ قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا، قد يكون الدليل لوحده كافيا في الدلالة على المسألة وقد لا يكون. ولذلك سبق معنا أن أكثر مسائل الفقه أدلتها مركبة. كيف مركبة؟ بمعنى أن الدليل الواحد لا يكفي في الدلالة على المطلوب، قد يكون حراما، قد يكون ركنا، قد يكون شرطا، لكن نقول الدليل وحده لا يدل، لابد من قواعد مساندة، ولابد من أدلة أخرى تساند هذا الحكم، حينئذ صار مركبا. كل حكم مأخوذ من دليل ودليل نقول هذا مركب، وقد تجتمع عدة أدلة على الدلالة على حكم تكليفي واحد. حينئذ النظر في الدليل ومدلوله وكيفية أخذ هذا المدلول من هذا الدليل، هذه هي الفقه بحق، هذا هو النظر، هنا نظر الفقهاء، وهنا المحك، وهنا يبرز الطالب. ولذلك إذا أخذ مسائل عدة، الطهارة والصلاة، بهذه الطريقة نقول لا يصل إلى المعاملات إلا قد حصل شيئا من ملكة الفقه، صار عنده ملكة، اعتاد على السماع والنظر والتأمل في أن هذه المسألة أخذت من هذا الدليل لكذا، بالمنطوق بالمفهوم، تعارض عام وخاص، ما دليل العام، ما وجه استدلال به، الخاص مقدم، لماذا قدم، هل المنطوق والمفهوم إذا تعارضا حينئذ تأتي المسائل. نقول قرن الدليل بالمسألة لا يكفي، لابد من النظر فيه في وجه الاستدلال، وهذا هو علم أصول الفقه. ولذلك طالب الذي يأخذ الفقه بدليله ولم يكن ثم عنده أصول فلا يتعب نفسه، إذا أراد أن يأخذ الفقه بدليله وليس عنده أصول فقه لا يتعب نفسه، يتعلم الأصول ثم بعد ذلك ينظر في ماذا؟ في ماذا؟ في الدليل. لماذا؟ لأن وسائل الاستنباط وقواعد الاستنباط هذه من وظيفة الأصول، والفقيه هو الذي يجمع بين الأصول والفقه. حينئذ نقول لابد من العناية بما ذكرناه، فلا يستطيع الطالب يكون الدرس في 3 أيام أو 4 أيام، لذلك قد نأخذ ساعة ونصف ساعتين أحيانا في سطر أو سطرين من المتن. لماذا؟ نقف مع ذكر الدليل وذكر وجه الاستنباط، لأن كثير إن لم يكن كل كتب الفقه ما تذكر وجه الاستدلال، ترى الآن شرح المنتهى حتى الروض الذي معنا يذكر كما هنا يقول مثلا ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر لحديث من نام على صلاة أو نسيها فليصليها إلى إذا ذكر، قال فليصليها ما قال فليقضيها، كيف حكم بكون هذا قضاء والأصل أن يكون مكلفا بالأداء؟ أقول قرن الدليل بالمسألة طالب قد لا يدرك غور الدليل، بل لابد من الوقوف، وهذا لا يكون لابد من الوقوف على وجه الاستدلال، وهذا إنما يؤخذ بالتلقي، إنما يؤخذ بالتلقي. والطالب أيضا ما جاء في السؤال هنا كيف يتقن الزاد، نقول الزاد كما ذكرنا متن طويل ويعني يجمع بين طرفيه بين دفتيه علما غزيرا يجمع بين المسألة والدليل من حيث الشرح، يعني إذا شرح. إذا أراد أن يأخذه جملة واحدة نقول هذا ذهب عنه جملة واحدة. لماذا؟ لأن العلم لا يؤتى هكذا، ولا يمكن أن نشرح الزاد على 3 مراحل، الأصل فيه أن يأخذ أولا تصور المسألة، هذا يمر على الزاد كله وذكرناه سابقا مران، هذا أصل تلقي عند أهل العلم القدماء، يأخذ الزاد مرورا من أوله إلى آخره فقط، مياه إيش معنى مياه، 3 لـ 4 لـ 2 طهور المراد بالطهور إلى آخره، إلى أن ينتهي منه ثم يرجع من الأول فيقول المياه 3 لقوله صلى الله عليه وسلم كذا فقط، لا يذكر له إلا دليل المسألة، وهذا هو المذهب المختار مثلا إذا كان حنفي إلى آخره، ثم ينتهي بهذه المرحلة ويأتي يرجع مرة ثالثة فيأخذ الفقه المقارن الذي يسمى الآن الفقه المقارن، فيقال هذا المذهب وقد عرف صورة المسألة وعرف دليل المسألة وعرف ماذا المرجح في المذهب عند الحنابلة مثلا مرجح كذا، ماذا بقي عليه؟ بقي أن ينظر في الأقوال المخالفة لهذا المذهب، فينظر في قول أبي حنيفة وينظر في قول الشافعي وفي قول مالك، ثم ينظر في أدلة كل من هؤلاء الأئمة، ثم يقارن هذه 3 الأقوال بالمذهب فيرجح ما هو الراجح بالدليل. هذه المراحل 3 إذا أردنا تطبيقها لهذا العصر نقول هذا متعذر، ما يمكن نمر على الزاد مرور فكعبارة ثم بعد ذلك الدليل ثم بعد ذلك، من جهتين من جهة أن المعلم مشغول والمشغول لا يشغل، وأنا أقعد قاعدة عامة ليس لي على جهة الخصوص، المشغول لا يشغل عند الفقهاء. ومن جهة أن المتلقي وهو المتعلم كذلك مشغول، يعني إذا كان سيأخذ مثلا، والغالب أن الطلاب الآن يدركون للعلم بعد خروج من المرحلة الثانوية، هذا هو الواقع، قل من يتنبه لذلك قبل هذه المرحلة. فإذا تخرج من الثانوي دخل الجامعة، وإذا دخل الجامعة عنده ساعات وعنده اختبارات وعنده بحوث وعنده 4 سنين لابد ينتهي، ثم ديوان ثم تعيين ثم يسافر ثم يرحل ثم يأتي الزواج ثم تبعات الزواج، هذه كلها تعتبر من عوائق تحصيل، تعتبر ماذا؟ من عوائق التحصيل، لأنه إذا كان سيدرس بجامعة أو نحوها حينئذ سيأخذ نصف اليوم على أقل التقدير، نصف اليوم في ماذا؟ في معاد النوم وعد ذلك، وإذا ذهب نصف اليوم ذهب عمره، فما بقي له شيء لأن يحفظ من القرآن ولا أن يقرأ في الفقه ولا أن يقرأ إلى آخره. فحينئذ لو أراد أن يطبق هذه الطريقة يعجز، فالوقت لا يكفي، فلا بد أن يرجع إلى الطريقة التي اتبعها حتى أهل العلم الكبار. لا الشيخ ابن باز رحمه الله يذكر الخلاف، والشيخ ابن عثيمين على ذلك وغيره من أهل العلم يشرحون الزاد والبلوغ والمنتقى إلى آخره، ويذكرون خلاف أهل العلم، ولكن تبقى الجادة على ماذا؟ على الطالب. حينئذ لا بد أن يعرف الطريقة التي يمكن أن يضبط بها هذا العلم عموما سواء كان الفقه أو غيره. حينئذ نرجع إلى ترتيب الطالب نفسه، لا نلقي باللائمة دائما على الدرس وصعوبته وأوقاته وإلى آخره، لا، نقول الأصل في الدرس أن يكون يوميا، هذا الأصل، أن الطالب يأخذ إذا أخذ متنا أن يأخذ كل يوم قدر ساعة يدرس في هذا المتن وساعة في اليوم الذي يليه ثم الذي يليه وهلم جرى. حينئذ هذه الساعة تحتاج إلى مذاكرة من حيث حفظ المتن، تحتاج إلى مراجعة لنفس المتن، تحتاج إلى تحضير للدرس الذي سيأتي، تحتاج إلى مذاكرة، تحتاج إلى آخره. حينئذ الساعة هذه لو أراد أن يضع لها من يومه تحتاج إلى 5 ساعات على أقل تقدير، ولذلك كل درس يدرسه طالب العلم فلا يقل في الأصل عن 5 ساعات لهذا المتن أو هذا الفن. فهل يجد الطالب الآن 5 ساعات لدرس واحد؟ ظاهر لا، قلة من يجد 5 ساعات، لأنه ذكرنا أنه من الفجر إلى العصر هذا ذهب في الجامعة وتوابعها، وعصر هذا عنده تحفيظ ما مدرس أو متعلم، وبعد المغرب فيه درس، وبعد العشاء ما بقي شيء. حينئذ تأتي التبع على من؟ التبع على الطالب نفسه، فلابد أن يرتب جدوله ترتيبا زمنيا ملاحظا فيه الحفظ والمراجعة وحضور الدرس إلى آخره. وكلما كان الطالب مرتبا كان أتقن في تحصيل العلم. والشوشرة البعثرة التي عند الطلاب هي من أعظم الأسباب التي لا تعينهم على إدراك، يوم هنا ويوم هناك والدرس مبعثر ولا وقت للحفظ، وإذا جاء المزاج أن يحفظ حفظ، وإذا اتصل جوال سكر كتاب وخرج إلى آخره. نقول هذه البعثرة هي التي طلعت الطلاب، وليس الدرس وصعوبته هو الفن أو النحو أو الوصول أو إلى آخره هي التي عاقت الطالب. لا، كل العلوم صعبة، نحو لو أراد أن ينظر فيه فهو صعب، وكذلك الأصول فهو صعب، أشد منه الفقه كذلك فهو صعب، لكن إذا رتب نفسه وعرف كيف يأخذ هذا الفن حينئذ نقول يستطيع أن يضع برنامجا معين. ولذلك لا تتحد هذه الوصايا، بعض الطلاب قد يغار من الآخر فيعمل مثل عمل، لا، كل طالب ينظر في وقته وينظر ماذا بقي بعد إعطاء كل ذي حق حقه من لا ما ذكرناه، يبقى له عدد من الساعات، حينئذ يستطيع أن يرتب الجدول. والجمع بين الفنون كما قال أهل العلم هذا قد يؤدي إلى تضييع الكثير من الوقت. لماذا؟ لأنني إذا ذكرنا أو كما قلنا أن الطالب يحتاج إلى 5 ساعات للزام مثلا يوم الأحد عندنا ويوم الاثنين ويوم الخميس، هذا إذا أراد أن يضبط مع المراجعة السابقة يدوب أنه يكتفي بدرس الزاد. فإذا وضع عنده عدة فنون نحو والفية وإلى آخره نقول هذا لا يستطيع أن يدرك لا هذا ولا ذا، وإنما يأخذ فنا إن استطاع، أو أن يجمع الفنون التي لا تعار، لأن بعض الفنون قد لا يحتاج إلى وقت. فمن درس العجرمية وضبطها ودرس الملح وضبطها مثلا يستطيع أن يضع له درسا في يوم في الأسبوع مثلا في الألفية، هذا لا تعارض. لماذا؟ لأن درس الألفية هذا صار ليس تعصيلا له، فرق بين الدرس التعصيلي والدرس التكميلي. درس التعصيلي هو الذي يأتي إليه الطالب ولم يدرك شيء من العلم، علم جديد أول مرة يدرسه، أو درس المتن الصغير وانتقل إلى متن أطول منه لكنه أوسع ويحتاج إلى تعصيل وتقعيد، نقول هذا المتن وهذا الدرس تعصيلي، هذا دائما يكون مقدما على غيره عند التعارض. وثم دروس تكميلية، وخاصة فيما إذا كان يحضر من دروس المطولات نحو ذلك، مثلا تحضر درس الكافي، نقول الكافي ليس كتابا تعصيليا، يقرأ لا بأس ويدرس لكن ليس درسا تعصيليا. فإذا كان عندك الزاد فهو درس تعصيلي إذا لم تكن درست قبل ذلك، وإذا كان عندك الكافي فهو درس تكميلي، حينئذ يعامل كل درس بما يستحقه. وإذا حصل تعارض يكون التعصيل مقدما على التكميل، حينئذ ينظم بهذه الطريقة ويجمع بين الفنون ما أمكن جمعه، وما تعارض وكان تعصيليا هذا لا يمكن. ولذلك لو نظر الإنسان الطالب كان يدرس في الدار ويدرس في المعهد ونحو ذلك تزاحم الفنون عنده، كيف نقول هذه مظلة أفهام كما قال أهل العلم السابقين، حينئذ نقول لابد من وضع برنامج معين لكل طالب يستقل به عن غيره من الطلاب، والحفظ الحفظ والفهم الفهم.